بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، شرع المصنف وهو الموفق موفق بن قدامة عليه رحمة الله في ذكر الأمثلة على المغيبات التي يجب الإيمان بها، التي يجب الإيمان بها. سيذكر أمثلة عليه رحمة الله تتعلق بمبحث الإيمان بالغيب، تتعلق بمبحث الإيمان بالغيب. أول هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله هي ما يتعلق بحديث الإسراء والمعراج، حادثة الإسراء والمعراج، فهذا يعتبر شروعا من المصنف عليه رحمة الله في ذكر أمثلة من المغيبات التي يجب على المؤمن الإيمان بها. وهذه المغيبات في العادة تأتي على خلاف المعتاد، تأتي على خلاف ماذا؟ المعتاد، وتأتي على خلاف الأقيسة في هذه الدنيا، أي أشياء تحتار فيها العقول، أشياء تحتار فيها ماذا؟ العقول، فهي تأتي على خلاف المعتاد وتأتي على خلاف المقاييس في هذه الدنيا. من هذه الحوادث التي حصلت حادثة الإسراء والمعراج، وهذه الحادثة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة وقبل الهجرة، وهذا بإجماع العلماء، والخلاف إنما هو قبل الهجرة بسنة أو بسنة ونصف إلى غير ذلك، هذا محل خلاف بين العلماء. على كل، الإجماع قائم على أن الإسراء والمعراج الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان قبل الهجرة من مكة إلى المدينة، هذا محل إجماع. ومحل إجماع أن هذا حصل بعد البعثة، حصل بعد البعثة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الإسراء، هذا ماذا الإسراء؟ وهو السري في الليل، الإسراء ما دام من الليل، جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الصحيح، كلها في الصحيح هذه الأحاديث، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على دابة تسمى البراق، على دابة تسمى البراق، هي أرفع من الحمار وأنزل من البغل، وكانت تضع ماذا؟ يعني حافرها منتهى طرفها، منتهى ماذا؟ طرفها، أي بمعنى أنها أشبه ما يكون إما بالطيران وإما بالقفز، إما أن تطير به طيرانا وإما أن تقفز به ماذا؟ قفزا، منتهى الحافر الذي تضعه، يعني ماذا؟ منتهى طرفها، منتهى ماذا؟ طرفها، معنى ذلك أنها أشبه ما يكون إما بالطيران وإما بالقفز، إما بالطيران وإما ماذا؟ بالقفز، حتى أوصله ماذا؟ جبريل عليه السلام إلى بيت المقدس، حتى أوصل يعني جبريل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت ماذا؟ إلى بيت المقدس، فوصل ماذا؟ إلى المسجد الأقصى، وصل إلى المسجد ماذا؟ الأقصى، وربط البراق بحلقة كان يربط بها ماذا؟ الأنبياء، يعني ماذا؟ يربط بها ماذا؟ الأنبياء، كان يربط بها ماذا؟ يربط بها ماذا؟ الأنبياء، يعني نفس المكان، أوصل إلى نفس ماذا؟ المكان، نفس الحلقة هذه. ثم بعد ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فصلى بالأنبياء، صلى ماذا؟ بالأنبياء. وهنا حصل إشكال بين العلماء، هل صلى بالأنبياء بأبدانهم وأرواحهم أو صلى بأرواحهم دون أبدانهم؟ أحسن ما قيل في هذه المسألة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن أجسادهم تشكلت في أرواحهم، يعني بمعنى صلى بأرواحهم، صلى ماذا؟ بأرواحهم، وهذه الأرواح تشكلت بها ماذا؟ تشكلت فيها الأجساد، تشكلت فيها ماذا؟ الأجساد. هذا أحسن ما قيل، أحسن ما قيل، أن الأرواح أو أن الأجساد تشكلت على هذه الأرواح، وإلا فأجساد الأنبياء في القبور، ومنهم من رفعه الله عز وجل بروحه وبدنه كعيسى عليه السلام، والخلاف في إدريس، والراجح أنه كباقي الأنبياء لم يرفع، ما زال في الأرض، لم يرفع ما زال في الأرض. أما باقي الأنبياء فالأجساد في الأرض، الأجساد ماذا؟ في الأرض. فصلى بالأرواح التي تشكلت فيها أجساد ماذا؟ الأنبياء، التي تشكلت فيها أجساد ماذا؟ الأنبياء. هذا أحسن ما قيل في هذه المسألة، أنه صلى بأرواحهم وقد تشكلت الأجسام في هذه ماذا؟ الأرواح، تشكلت الأجسام في هذه ماذا؟ الأرواح. فالأجسام أشكال فقط ليست حقيقة، والروح ماذا؟ حقيقة، والأرواح ماذا؟ حقيقة. فإن حقيقة الأجسام إنما هي في الأرض، في القبور، إنما هي ماذا؟ في القبور. ولهذا ما سيأتي في ذكر الحادثة أنه في السماء الأولى التقى بآدم، وهكذا في السماء ماذا؟ الثانية، إذا غير ذلك ما سيأتي ماذا معنى؟ إنما التقى بالأرواح، التقى ماذا؟ بالأرواح التي تشكلت في صور الأنبياء. فالأجسام مشكلة والأرواح حقيقة، الأجساد مشكلة يعني ليست حقيقة، وإنما تشكلت لهم ماذا؟ تشكلت ماذا؟ صور الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم في بيت المقدس وكان إماما، وكان ماذا؟ إماما لهم عليه الصلاة والسلام. هذا أحسن ما قيل في المسألة، هل صلى بأجسادهم وأرواحهم أو صلى بأرواحهم دون أجسادهم؟ ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هو الذي تدل عليه ماذا؟ الأصول. أما الأجساد فهي في الأرض أي في القبور، وأما ما يتعلق بالأرواح فهي حقيقة صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقال في الصلاة ما يقال أيضا ماذا؟ أو يقال فيما يتعلق بالسماوات الذي لقيها فيها الأنبياء، إنما لقي الأرواح الذي تشكلت بها ماذا؟ صور الأنبياء. صور الأنبياء ليست حقيقية، وإنما الأرواح هي ماذا؟ حقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ماذا؟ بالأنبياء إماما في بيت ماذا؟ المقدس. ثم بعد ذلك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالمعراج. ما المعراج؟ هذه آلة العروج، أي آلة الصعود الذي سيصعد إليه إلى السماء، آلة الصعود. كيف هذه الآلة؟ الله أعلم كيف هذه الآلة. فذاك البراق وهذا ماذا؟ المعراج. فالمعراج آلة يصعد عليها، المعراج آلة يصعد إليها. كيفية هذه الآلة؟ نقول الله أعلم، نقول الله أعلم عن كيفية هذه ماذا؟ الآلة التي صعد عليها ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وجبريل. وإلا فهي ماذا؟ آية. وإلا فهي ماذا؟ وإلا فهي ماذا؟ آلة من الآلات. ثم بعد ذلك يعني لما صعد جاء على السماء الأولى، وبين كل سماء أي السماء بين الدنيا وبين السماء الأولى 500 عام، وهكذا بين كل سماء يصعد فيها ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بين كل سمائين 500 ماذا عام، 500 ماذا عام. فيستفتح ماذا؟ جبريل. كل سماء يأتي عليها جبريل عليه السلام يستفتح هذه السماء، فيقال له من أنت؟ فيقول يعني ماذا؟ افتح جبريل، من معك؟ فيذكر أن مع ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فيرحب به، فيلتقي بآدم كما في ما يتعلق بالسماء الأولى، الثاني فيما يتعلق بعيسى وزكريا، والثالث فيما يتعلق بيوسف عليه السلام، الرابع ما يتعلق بإدريس، خامسة ما يتعلق بهارون، السادسة موسى، السابعة ماذا؟ إبراهيم عليه السلام. ثم يعلو إبراهيم، ثم بعد ذلك يعلو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إبراهيم عليه السلام، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع إلى أعلى مكان، ارتفع إلى أعلى ماذا؟ مكان، ألا وهي سدرة ماذا؟ المنتهى. جاء في بعض الألفاظ أنه عرج به عليه الصلاة والسلام حتى سمع صريف ماذا؟ الأقدام، الأقلام، يعني أثناء الكتابة حينما تكتب هذا الأقدام، أكتب هذا الأقلام، الأقدار، سمع ماذا؟ صرير الأقلام عليه الصلاة والسلام. هذا اللفظ فيه كلام، صرير الأقلام، هذا اللفظ فيه ماذا؟ فيه كلام. على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع إلى أعلى مكان، ارتفع إلى أعلى ماذا؟ مكان. وفي هذه الحادثة الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا ولم يرى ربه سبحانه وتعالى، إنما رأى ماذا؟ نورا عليه الصلاة والسلام. ومما خاطبه الله عز وجل به ما يتعلق بالصلاة، فرض عليه ماذا؟ الصلاة، وكانت ماذا؟ 50، حتى خفف عن هذه الأمة إلى 5 ماذا صلوات، إلى 5 ماذا صلوات. وهذا الأمر الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم استعظمته ماذا؟ قريش. ويعني كذلك يعني ماذا؟ كذبته ماذا؟ قريش. هم يذهبون من أين؟ يذهبون من مكة إلى الشام، رحلة ذهابا شهرا، ورحلة ماذا؟ رجوع ماذا؟ شهرا، أي يذهبون شهرين، والنبي صلى الله عليه وسلم من الليل ويرجع في الليل ويصبح بين ظهرانيهم، قد مشى إلى بيت المقدس ثم عرج بماذا؟ إلى السماء، كل هذا في ليلة. والله عز وجل على كل شيء قدير، والله عز وجل على كل شيء ماذا؟ قدير. فكفار ماذا؟ قريش، يعني لماذا كذبوا هذا؟ لأن هذا خارج عن المعتاد. العادة أن الإنسان لا يمكن أن يذهب في ليلة إلى الشام ويرجع، لا يذهب في ليلة إلى الشام ويرجع، فهذا ذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الشام في ليلة ثم ماذا؟ رجع وأصبح بين ظهرانيهم، يذهبون شهرا ويرجعون شهرا، شهرين في الرحلة التجارية التي يذهبوا بها ماذا؟ من مكة إلى الشام. هذا أمر خارج عن العادة، هذا أمر خارج عن العادة وخارج عن المقاييس في هذه مدى الدنيا. فهذه حادثة تحتار فيها مدى العقول، تحتار فيها مدى العقول. فهذه من الأشياء المغيبة التي يجب على المسلم الإيمان مدى بها، يجب على المسلم الإيمان مدى بها. وجرى في هذه الحادثة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني طلع على ماذا؟ على طلع ماذا؟ على الجنة، وهكذا ماذا؟ على النار، ورأى من في النار إلى غير ذلك. هذه حادثة ماذا؟ فيها طول. فعلى كل، كفار قريش لما أصبح بين ظهرانيهم وأخبرهم بما جرى له عليه الصلاة والسلام كذبوه مباشرة، كذبوه ماذا؟ مباشرة. وكانوا يأتون إلى أبي بكر فيقولون ألا تسمع ما يقول صاحبك؟ فيقولون قال كذا وكذا، قال صدق، فيصدق ماذا؟ أبو بكر. حينها لقب أبو بكر الصديق بالصديق، حينها لقب ماذا؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ماذا؟ بالصديق، فاستحق هذا ماذا؟ اللقب. قال نحن نصدق ماذا؟ بخبر السماء، لا نصدق في هذه الحادثة. فكان يصدق في جعل مسألة قياسية، يقول نحن نصدق بخبر السماء بالوحي الذي يأتي به، كيف لا نصدق في هذه ماذا؟ الحادثة الذي أخبر ماذا عنها، هذه الحادثة الذي أخبر ماذا عنها. فكان ماذا؟ يصدق. إذن من عقيدة أهل السنة والجماعة التصديق بالمغيبات، التصديق ماذا؟ بالمغيبات التي لم ترى بالعين. وهذا من أخص أوصاف المتقين من أهل ماذا؟ الإيمان، ألا وهو الإيمان بالغيب، الإيمان ماذا؟ بالغيب، مع أن هذه كما قلنا على خلاف المقاييس وعلى خلاف ماذا؟ المعتاد. ولكن كما يعني يقال الله عز وجل على كل شيء قدير، الله عز وجل على كل شيء قدير. بل سبحان الله، الله على كل شيء قدير، يذهب بنبيه في لمح البصر فيرجع، في لمح البصر ويرجع. الله عز وجل على كل شيء ماذا؟ قدير، الله عز وجل على كل شيء قدير. فهذه حادثة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ سعيد ونقف عن الفقرة الأخيرة. قال المؤلف العلي رحمه الله: وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع، لا مثل حادثة، ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. نعم، هذه المسألة لما قال وكان يقظة لا مناما، المسألة فيها أقوال لي العلماء. منهم من قال أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم مناما لا يقظة، في النوم حلم من الأحلام، ومن قائل أنه أسري بروح النبي صلى الله عليه وسلم، وأما جسده فهو في مكة لم يذهب، ومن قائل أنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده، وهذا عليه جماهير السلف من المتقدمين والمتأخرين، جماهير الأمة من السلف ومن أهل السنة على هذا القول أنه أسري وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ببدنه وروحه، كما قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وإضافة هذا الإسراء إلى العبد يعني إضافة إلى بدنه وروحه، تقول ذهب فلان، ذهب فلان يعني بجسده وروحه، ذهب فلان أي بجسده مدى وروحه. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإسراء والمعراج كان ببدن النبي صلى الله عليه وسلم وبروح النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن مناما ولم يكن كذلك ماذا؟ بروحه، بل ببدنه وروحه يقظة، ببدنه وروحه ماذا؟ يقظة. خلاف هذا القول مردود. ومما دلل عليه المصنف قال وكان يقظة لا مناما، ذكر التعليل، قال فإن قريشا أنكرته. لو كان الذهاب الذي حصل بروحه أو كان مناما ما استذكر قريش، لأنها تؤمن بالمنامات أصلا. قريش كانوا يؤمنون ماذا بالمنامات، ولهذا المصنف انظر إلى دقة ماذا المصنف عليه رحمة الله لما قال فإن قريشا لما رجع وكان يقظة لا مناما، الإسراء ببدنه وروحه كان يقظة لا مناما، قال فإن قريشا أنكرته. فلو كان من قبيل يعني المنامات ما استنكروا ماذا قريش، فإن الإنسان يرى في منامه ما هو أعظم من هذا، فإن الإنسان يرى في منامه من الأهوال ومن العجائب والغرائب ما يعني ما هو أعظم من هذا ماذا الأمر. فكفار قريش من ممن يؤمن ماذا بالمنامات، مما يؤمن ماذا بالمنامات، أن الإنسان قد يرى في منامه أشياء عظائم وأهوال وغرائب وعجائب في منامه. إذن إنكار كفار قريش لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به وعرج به ما اعتقدوا إلا هذا الاعتقاد. ما هو هذا الاعتقاد؟ أنه عرج به وأسري به ببدنه وروحه عليه الصلاة والسلام، هذا أنكروا، ولهذا حصل منهم ماذا الإنكار. قال فإن قريشا أنكرته أي كذبت مباشرة، وهكذا أكبرته أي استعظمت هذا الأمر. هذا خلاف المعتاد، هذا خلاف المقاييس. كيف نحن نذهب إلى الشام في شهر ونرجع في شهر، أي الرحلة الشهرين، نبقى شهرين رحلة ماذا إلى الشام ذهابا وإيابا، وهذا يدعي بأنه ذهب من الليل ورجع من الليل وأصبح من ظهرانينا، هذا لا يعقل، هذا ماذا لا يعقل. لهذا أنكروه وأعظموه، قال أنكرته وأكبرته أي استعظمت هذا ماذا الأمر. حتى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث صف لنا بيت المقدس، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كأنه يراه، كأنهم يرونه، لأنه كانوا يعرفون بيت المقدس، يعرفون ماذا بيت المقدس، فوصف لهم ماذا بيت المقدس، بل وصف لهم ماذا العير التي ذهبت من مكة إلى الشام أينه ومن القائم عليها وكم عدد ماذا هؤلاء الذين ماذا في الطريق. فما ردوا هذا الخبر إلا مكابرة، لم يردوا هذا الخبر على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إلا مكابرة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نعت البيت وصف البيت كأنه يراه عليه الصلاة والسلام. فتعجب ماذا القوم، لكن القوم أخذهم ماذا الكبر. وأيضا إذا كانت هذه يعني هذا الإسراء وهذا العروج كان مناما، ما كانت معجزة كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن من المعجزات ماذا الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، منامات تحصل لإنسان، تحصل لأي إنسان هذه ماذا المنامات. فالمنامات كما قلنا يحصل فيها العجائب والغرائب، وتحصل فيها ماذا الأهوال، يرى الإنسان أهوال وعظائم في منامه، فلا يمكن أن تكون ماذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى ومن آياته ماذا الكبرى. فدل على أن هذا ماذا أن هذا الإسراء وأن هذا العروج حقيقة ببدنه وروحه عليه الصلاة والسلام يقظة لا مناما، وهذا كما قلنا بإجماع أهل السنة ماذا والجماعة. والجهمية تنكر هذا، قالوا هذا كان منام، الجهمية يقولون كان هذا مناما، وهذا قول ماذا قول مرجوح. القوم يعني يعتمدون على مجرد عقولهم وأذواقهم، فكلما لا يوافق العقل، كلما لا يوافق ماذا العقل أنكروه، قالوا هذا لا يعقل، هذا لا يعقل، لكن هذا جاء من طريق النقل، هذا جاء من طريق ماذا النقل. هذه من الابتلاءات التي تحصل ماذا للإنسان من حيث الإيمان وعدم ماذا الإيمان، من حيث الإيمان وعدم الإيمان. أبو بكر كما قلنا الصديق رضي الله تعالى عنه مباشرة لما أخبر عن هذه الحادثة قال صدق، صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به وأنه عرج به عليه الصلاة والسلام. وحينها قيل لأبي بكر الصديق، حينها قيل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك سيذكر بعدها حادثة من الحوادث من الأشياء المغيبة التي يجب ماذا الإيمان بها، من ذلك ما يتعلق بأن ملك الموت إلى آخره، سيأتي معنا المسألة على هذا أو الكلام على هذه المسألة. بارك الله فيكم. عند السؤال يا أخوان ما يشكل. نعم كان مناما يقولون، لأن هذا يقولون لا يعقل في المقاييس العادية، المقاييس في هذه الدنيا لا يعقل أن يذهب إلى بيت المقدس ويرجع في نفس الليلة. قاسوا المسألة جعلوها قياس عقلي، هي من حيث العقل يعني إنسان عقلا يعني ها هنا عندنا إنسان تقول ذهب إلى عدن ورجع في 5 دقائق، تقول أنا ما أعقل هذا الشيء. لكن هذه أمور مغيبة، يعني سبحان الله من ابتلاء المؤمن أن يؤمن بالأمور المغيبة. فالله عز وجل أخبر عن هذه الحثة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الحثة. ما الواجب علينا؟ الواجب على الإيمان، الواجب علينا الإيمان بها. فإن من مقتضى أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، هو أخبر عن هذه الحادثة، أخبر عن هذه الحادثة. من لم يصدق هذه الحادثة هو على خطر، ما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله. نعم. أكبر من الحمار، أرفع قليلا وأنزل من البغل ماذا قليلا، تسمى البراق. الآن يجعلوا لها تصاوير، يجعلوا لها أجنحة، تجدها في بعض المحلات، موجود هذا، الله أعلم، أنا ما رأينا البراق هذا. البراق يقول يضع حافره في منتهى طرفه، يعني مد البصر، أنت الآن تنظر إلى البحر، يعني هذه الحافر يعني حينما تضع الخطوة الثانية تضعها في البحر، يعني أشبه ما يكون تقفز أو تطير، الله أعلم كيف كانت. لكن كيف جي هذا البراق؟ الله أعلم. هؤلاء الآن يصورون أبيض له جناحان في بعض المحلات، ترى يقولون هذا هو البراق، أين لهم؟ الله أعلم عن حال البراق هذا. حتى السلم هذا وهو يعني آلة العروج الذي صعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الله أعلم هل كانت من حديد، من خشب، من فضة، من ذهب، كيف شكل هذا الآلة، الله أعلم. نحن نؤمن بالشيء الذي ما رأيناه، الشيء الذي ما رأيناه نؤمن ماذا به. الله. بالأنبياء نعم. بيت المقدس ماذا؟ لا، ما هو ملك اليهود، هذا ملك للمسلمين، بيت المقدس وللمسلمين لما كانوا مسلمين، كان يعني في أيديهم، فهذا بيت المقدس للمسلمين، لأنه يعني هذا بيت من بيوت الله عز وجل، ولا يصلح إلا المسلم، فمن انتفع عنه الإسلام والإيمان ليس بيت الله. ولهذا الدعاوى الذي يقولون هذه أرضنا، لا تقول هذه أرض المسلمين، هذه أرض ماذا للمسلمين، سواء كان أنت أسلمت هذه أرضك أو لم تكن ماذا مسلم. فلما كانوا في زمن عيسى، في زمن يعني موسى، وكانوا على الإسلام، بعضهم على الإسلام، كانت تلك أراضيهم بالفعل يعني، فلما تخلوا عن الإسلام أصبحت هذه البلد لا تصلح، ما هي مجرد لأنه عربي، لا، ما نقول لأن العرب، لا، نقول للمسلمين، هذه الأرض للمسلمين. فدعوة الآن سبحان الله بعض المفكرين المثقفين يقول لك هذه بلاد موسى وعيسى، إذن هذه بلاد اليهود والنصارى ليس بلاد المسلمين، فلماذا أهل الإسلام ينازعون في هذا الأرض؟ مسكين بعضهم ما يدري أن هذا الأمر، هذه بلاد أهل الإسلام، هذه بلاد أهل الإسلام، سواء كان المسلم أعجميا أو عربيا، واضح لنا هذا المقصود. كان ماذا؟ في منهم على ملة يعني عيسى وموسى، كان فيهم هذا من أهل الإسلام نعم قلة، لكن بعد ذلك بدلوا وحرفوا وغيروا، وإلا كان فيهم من أهل الإسلام. ها؟ كيف؟ أيوة. لا لا، مسجد ما زال إلى الآن مسجد، هو إلى الآن ما زال مسجد، صح ولا لا؟ يصلى فيه المسجد، صلى فيه. من يقول ماذا؟ لا ما تستطيع، لكن هذا القول يقال يعني قول شاذ، قول ضعيف، أنها كانت مناما. نقول لك كفار قريش هم كفار على أصل الكفر، ما يعني ما قالوا مباشرة هذه منام، وإنما أنكروا لما ادعى هذه الدعوة وذكر لهم هذا الأمر، وإلا هم ممن يعني يؤمن ماذا بالمنامات، لو كانت ماذا مناما لقالوا إنما ذهب مناما، لكن حقيقة هم عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به ماذا، أسلي به ببدنه، لذا أنكروا وأعظموا هذا الأمر، أكبروا هذا ماذا الأمر. فمن يقول بأن من قبيل المنامات أن هذا من قبيل ماذا المنامات قد رد عليه ابن القيم. أنا أذكر كلام طيب في زاد المعاد لابن القيم يرد على هذه المقالة, يرد على هذه المقالة أنها مناما, وبعضهم يقول أنها من قبيل يعني بروحه لا بجسده, الروح هي الذي ذهبت. الثاني هذا نعم الذي أنكر ابن القيم يعني ضعف ابن القيم قال بالروح, أما ما يتعلق بالمنام الظاهر هذا قول خطير. بالروح هذا الذي حصل فيه خلاف حتى من بعض أهل السنة, لكن المنام هذا ما أظن فيه من أهل السنة من يقول به, والله أعلم. هذه تحتاج إلى مراجعة, تحتاج إلى مراجعة. بارك الله. طيب لو أنا بارك الله فيك.